بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلهي أنا عبدك الضعيف المذنب ومملوكك المنيب، فلا تجعلني ممن طرفت عنه وجهك وحجبه تهوه عن عفوك. في هذه الفقرة المباركة العبد يعترف مرة أخرى بضعفه وبذنوبه، لأن الاعتراف بالخطأ فضيلة، وامتاز آدم عن الشيطان كما ذكرنا ذلك في الحلقات السابقة، بأن آدم عندما عصى ربه عرف ذلك فاستغفر الله سبحانه وتعالى وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. إلا أن الشيطان أبى واستكبر وكان من الكافرين، وهذا هو الفرق بين العصيان الشيطاني والعصيان الإنساني، حيث أنه الإنسان يخطئ وأنه غير معصوم، محل النسيان ومحل العصيان، فيخطئ ويعصي الله سبحانه وتعالى. إلا أنه إذا شملته الرحمة الإلهية وكان من التوابين يتوب ويرجع إلى ربه، فينيب بمعنى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون من المملوك المنيب للمملوك الآبق الفار الهارب من المولى. فإن المملوك والعبد إما أن يكون في مقام المخالفة والطغيان والعصيان، إما أن يكون منيبا بمعنى أنه يرجع مرة أخرى ويندم على ما فعل فيعتذر من مولاه، وإما أن يكون آبقا لا يرجع إلى المولى ويصر على ذنبه ويكون من المصرين فيسود قلبه حتى لا يتوفق إلى التوبة والعياذ بالله. فالمناجي في هذه المناجات بعد أن تحدث مع ربه بلغة العشاق والمحبين وكان موردا لعناية الله سبحانه وتعالى ولمرضاة الله يقول: إلهي أنا عبدك الضعيف المذنب. عبد ضعيف لا قوة لي إذ أنت القوي، لا عزة لي إذ أنت العزيز، ولك العزة جميعا، فأنت المولى وأنا العبد، وهل يرحم العبد إلا المولى؟ أنت المالك وأنا المملوك، وهل يرحم المملوك إلا المالك؟ أنت الخالق وأنا المخلوق، وهل يرحم المخلوق إلا الخالق؟ وأنت أرحم الراحمين، وأنا الذي أبتليت بالذنوب، ولكن يا رب عندي ما أرجو به أن تغفر لي، وذلك إيماني بك، وذلك التوحيد لك. إلهي إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد، ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر وهو الشرك، فإلهي اغفر لي بين الشرك وبين التوحيد كل ما عملته من الذنوب والمعاصي. وهذه بشرى للتائبين، بشرى للذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، فإن الله يحب التوابين ويحب المتقين ويحب المتطهرين، ويكون التائب في عرض المتقي في حب الله سبحانه وتعالى، وهذا مقام عظيم. فالله سبحانه وتعالى يحب العبد التائب ويفرح بتوبته وبرجوعه إليه، فيتوب العبد إلى الله سبحانه وتعالى، ومن توبته أن يعترف ويقر بذنوبه، وهذا دليل ذل العبد ودليل عبودية العبد ودليل إقرار العبد بالذنب وأنه محتاج ومفتقر إلى ربه. أنتم الفقراء والله هو الغني. إلهي أنا عبدك الضعيف المذنب ومملوكك المنيب، فلا تجعلني ممن طرفت عنه وجهك وحجبه تهوه عن عفوك. والعياذ بالله، إذا أراد الله أن يصرف وجهه يعني رحمته عن عبده، فإلى أين يفر العبد وإلى أين يلتجئ؟ من هو الملتجى ومن هو الملجأ سوى الله سبحانه وتعالى؟ فمنه يهرب العبد إليه، منه الهرب وإليه الهرب، يهرب منه لما يفعله العبد من الذنوب والمعاصي، ويهرب إليه لما عند الله من الرحمة، فالعبد يتوب إلى ربه والله يتوب عليه، يقبل توبته. في الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى أنين العبد المذنب أحب إلي من تسبيح المسبحين، وأن العبد المذنب عندما يقول يا رب يا إلهي، الله سبحانه وتعالى يقول له لبيك لبيك، يعني يقول له مرتين لبيك لبيك. أما للعبد العابد لله سبحانه وتعالى والمطيع له عندما يناجيه يا إلهي، الله سبحانه وتعالى مرة واحدة يقول له لبيك. وفي الحديث القدسي سبب ذلك أنه الله سبحانه وتعالى إنما يقول لبيك لبيك لعبده المذنب إذ يرى أن هذا العبد المذنب ليس له إلا الله، فلذا من حبه له الله سبحانه وتعالى يقول له لبيك لبيك. ومملوكك المنيب، مملوك يعني أنت ملكتني وأنا في ملكك، فأنت المالك وأنا المملوك، وأنت الذي ترحم العبد المملوك المنيب الذي يرجع إليك. فلا تجعلني ممن صرفت عنه وجهك وحجبه تهوه عن عفوك، وتقول لي اذهب اخرج فإنك رجيم، فتصرف عني وجهك. وجه الله إنما في عالم التمثل هم الأنبياء والأوصياء والأولياء، كما ورد في بيان مقام الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، وفي دعاء الندبة لصاحب الزمان عليه الصلاة والسلام، أين وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء؟ فوجه الله هو الإمام المعصوم، هو النبي المعصوم. فلا تجعلني ممن صرفت عنه وجهك وحجبه سهوه عن عفوك. الإنسان يسهو ويكون السهو حجابا عن عفو الله، فالعبد في هذه المناجاة الشعبانية يسأل ربه ألا يكون هذا السهو سببا للحجاب، فيكون حجابا بينه وبين ربه، بل العبد يريد أن يرفع كل الحجب، سواء الحجب النورانية أو الحجب الظلمانية بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وذلك بطلب منه. إلهي هب لي كمال الانقطاع إلي، وأنير أبصار قلوبنا بضياء نظرها إلي، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. بنظري هذه الفقرة أوج المناجاة الشعبانية والبيت القصيد في المناجاة الشعبانية، فسنكون معكم إن شاء الله في بيان هذه الفقرة وما يتلوها في الحلقات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، استمعنا وإياكم إلى محاضرة سماحة السيد عادل العلوي، والآن نترككم مع الفقرة التالية. من المناجاة المنسوبة للإمام السجاد عليه السلام. إلهي إن كان قل زادي في المسير إليك، فلقد حسن ظني بالتوكل عليك، وإن كان جرمي قد أخافني من عقوبتك، فإن رجائي قد أشعرني بالأمن من نقمتك، وإن كان ذنبي قد عرضني لعقابك، فقد آذنني حسن ثقتي بثوابك، وإن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك، فقد نبهتني المعرفة بكرمك وآلائك، وإن أوحش ما بيني وبينك فرط العصيان والطغيان، فقد آنسني بشرى الغفران والرضوان. أسألك بسبحات وجهك وبأنوار قدسك، وأبتهل إليك بعواطف رحمتك ولطائف برك، أن تحقق ظني بما أؤمله من جزيل إكرامك وجميل إنعامك في القربى منك والزلفى لديك والتمتع بالنظر إليك، وها أنا متعرض لنفحات روحك وعطفك ومنتجع غيث جودك ولطفك، فار من سخطك إلى رضاك، هارب منك إليك، راج أحسن ما لديك، معول على مواهبك، مفتقر إلى رعايتك. وفي الختام عزيزي المستمع، نتقدم بالشكر الجزيل على حسن إصغائكم، على أن نلتقي بكم في حلقة جديدة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.